ولا خاتم النبيين سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف والشارح رحمه الله تعالى وفقنا الله بهما في الدارين. نحن في القاضي الأول وهو التخلف، تخلف الحكم عن العلة، وهو قاضي أو ليس قاضيا على أقوال تسعة، والخلاف بين هذه الأقوال معنوي خلافا لابن الحاجب هو قال لفظي، فيترتب عليه كذا وكذا من الفوائد يعني. ثم قلنا إذا ترض على العلة بهذا القاضي يجوز للمستدل أن يجيب بجوابين أو ثلاثة أجوبة. هذان الجوابان رأيناهما من وجود العلة من انتفاء الحكم، وعند من يرى الموانع بيانها. ثم قلنا المعترض ليس له الاستدلال على وجود العلة عند الأكثر، تتذكرون هذا؟ لماذا؟ لأنه يؤدي إلى الانتشار. قال العامدي له ذلك ما لم يكن دليل أولى بالقضي، وعلق عليه الشارح قائلا ولو صرح المصنف بلفظة له لسلم من إيهام نفيها، أي إيقائه في الوهم أي الذهني. اليوم نواصل. وما حكاه ابن الحاجب. إذن عندنا الآن ثلاث أقوال في جواز الاستدلال للمعترض، في جواز الاستدلال هل يجوز له الاستدلال؟ قول للأكثرين فهو لا يجوز للمعترض أن يقيم الدليل على وجود العلة لما منع المستدل العلة في صورة تخلف. لما منع المستدل العلة قال ليس موجودا، العلة ليس موجودة، فلذلك تخلف الحكم. لماذا؟ لعدم وجود العلة. هذا ليس قاضيا، فالمعترض يعود مرة أخرى إلى الاعتراض فيقول لا، العلة موجودة، أنا أثبتها بالدليل. هل يجوز هذا؟ عند الأكثر لا يجوز، عند الأكثر لا يجوز، وعند الآخرين يجوز مطلقا، وقيل له ذلك من غير أي قيد. وقول ثالث للآمدي يجوز له ذلك إذا لم يكن هناك دليل آخر. لماذا؟ حتى لا نسد أمامه الطريق، فهم؟ وهناك قول رابع لم يذكره المصنف، لماذا لم يذكره المصنف؟ وما هذا القول الرابع ولمن هو؟ هذا هو الكلام الآن، كأنه استدراك من ليس استدراكا، يعني كأنه استدراك ليس استدراكا، بل الشارح يرى وجها لما فعل المصنف. المصنف تركه لكذا، ليس استدراكا يعني، لكن يعني شبه استدراكي إن صح القول. وما حكاه ابن الحاجب وهو الإشارة إلى إيه؟ إلى القول الرابع. وما حكاه ابن الحاجب في شرح في المختصر، ما الذي حكاه ابن الحاجب؟ من أنه يعني المعترض، من أن المعترض يمكن، كيف تقرؤون؟ يمكن الذي في كتابنا يمكن. لماذا نقرأ يمكن؟ لأن سياق كلام ابن الحاجب يدل على هذا اللفظ، لأن ابن الحاجب بدأ يتكلم في المختصر كيف، وفي تمكينه من الاستدلال خلاف، هكذا قال. هل يمكن من الاستدلال؟ يعني هل نتركه يستدل؟ هل نترك المستدل المعترض يستدل؟ فقال إيه؟ وفي تمكينه خلاف. قيل يمكن. فإذا ضبط هذا الفعل بيمكن، فهمت؟ اضبطوه. أنت إذا قرأت يمكن أيضا له وجه من حيث اللغة، لكن من حيث سياق ابن الحاجب هذه القراءة هي الأولى. وما حكاه ابن الحاجب من أنه يمكن، فالضمير هو يرجع للمعترض، أن هذا المعترض يمكن يمكن من ماذا؟ يمكن من الاستدلال. هل معروف يمكن متى بقيد ما لم يكن حكما شرعيا؟ ما لم يكن حكما شرعيا، ما لم يكن المراء الضمير في يكن إلى أين يرجع؟ ما لم يكن الحكم الذي اختلف فيه، أو ما لم يكن الحكم المختلف فيه، اختلف المستدل والمعترض اختلف في حكم، ما لم يكن هذا الحكم حكما شرعيا، ما لم يكن حكما شرعيا يجوز له الاستدلال. أما إذا كان حكما شرعيا لا يجوز، إذا كان حكما شرعيا لا يجوز له الاستدلال، إذا لم يكن حكما شرعيا يجوز له الاستدلال. هذا فيه كلام طويل، أنا لا أريد أن يعني أجر نفسي إلى هذا الكلام، يمكنك أن تنظر في البناني والشربيني وشره العضدالإيجي على المختصر، وحاشية التفتازاني على شره العضدالإيجي. إذا وجدت وقتا فارغا، ليس الآن طبعا، في المستقبل اقرأ هذه الشروح والهواشي، تجد هناك يعني نزاعا شديدا بين الشراح والمهشين. لمير يكون في مرجع، لمير يكون هناك قولان، لمير يكون يرجع إلى الحكم المختلف فيه، هذا هو ما فهمه الجمهور، ما فهمه جمهور الشراح من كلام ابن الحاجب. وهناك آخرون فهموا أن هذا الضمير يرجع إلى العلة، إلى الوصف، ما لم يكن الوصف الذي اعترض عليه حكما شرعيا. هذا فهم الفهم من هذا؟ هذا فهم العضد الإيجي في شرح المختصر. الإيجي فهم أن الضمير في يكون يرجع إلى الوصف المعلل به، الوصف المعلل به. هذا خلاف فهم الجمهور. فالمصنف هنا يمشي على فهم الجمهور، وهو أن ضميره يرجع إلى الحكم المختلف فيه. فلذلك أنا مشيت معه من أنه يمكن ما لم يكن حكما شرعيا، أي بأن كان حكما عقليا. إذن هناك حكمان في كلام ابن الحاجب، حكم شرعي وما ليس حكما شرعيا. ما المراد بما ليس حكما شرعيا؟ الحكم العقلي، فهم؟ إذن هناك حكمان، حكم شرعي وحكم عقلي. إذا كان حكما عقليا فله، إذا لم يكن حكما شرعيا فله الاستدلال. يعني بعبارة أخرى، إذا كان حكما عقليا، إذا كان حكما عقليا فله الاستدلال، أي بأن كان حكما عقليا. قال المصنف، قال المصنف لم يوجد لغيره. شوف هذا تبرير لترك المصنف هذا القول. هذا قلت لكم ثلاثة أقوال. القول الرابع لم يذكره المصنف. لماذا لم يذكره؟ لم يوجد لغيره، فهم؟ أيوة، هذا قول انفرد بالحكاية بحكايته ابن الحاجب، انفرد ابن الحاجب بحكاية هذا القول. لم يجد المصنف هذا القول لأحد غيره، فلذلك لم يذكره، فهم؟ قال المصنف لم يوجد لغيره. هناك شرح طويل، بعض العلماء المهشين يترضوا كذا كذا، يعني أنا لا أريد أن أدخل فيه. قال المصنف لماذا قال؟ قال المصنف تبرئة، بعضهم قالوا للتبري، كأن المحلي لا يوافق المصنف، عشان كذا قال. قال المصنف لم يوجد لغيره، أما حقيقة يوجد لغيره، هكذا فهم بعض الناس. لا، هذا فهم أيضا ليس صحيحا، هذا الفهم أيضا، لأن هذا الصيغة ليس للتبري. قال المصنف ليس للتبري، وإنما هو بيان لموقف المصنف. لماذا ترك؟ لأنه ليس موجودا لغيره فقط، ليس للتبري. لكن بعضهم قال للتبري، واعترض عليهم. أنت إذا وجدت وقتا اقرأ الهواشي، أفضل حاشية تعتمد عليها الشربيني، وهو يأتي بخلاصة الأقوال رحمه الله. قال المصنف لم يوجد لغيره، لم يوجد هذا القول لغيره. قال من؟ قال المصنف نفسه. هذا الكلام كله تجده في رفع الهاجب. قال في رفع الهاجب ماذا قال؟ ووجهه، يعني وجه الفرق بينهما. ابن الهاجب فرق بين الحكم الشرعي والحكم العقلي، والآخرون لم يفرقوا، الآخرون لم يفرقوا بين الحكم الشرعي والحكم العقلي. لماذا ابن الهاجب فقط فرق بين الحكم العقلي والحكم الشرعي؟ الحكم إن كان عقليا يجوز له الاستدلال، إن كان شرعيا لا يجوز له الاستدلال. ما الفرق بين هذا وذاك؟ ووجهه، ضميره إلى أين؟ الفرق، وجه الفرق. من الذي فرق؟ ابن الهاجب. أو وجه التفصيل، وجه التفصيل بينهما، وجه الفرق بينهما. ما هو الوجه؟ أن التخلف في القطعي قاضه بخلاف الشرعي. يقطعه، اكتب قاضه. أن التخلف في القطعي، يعني أن التخلف في الحكم القطعي، أن التخلف ما هو القطعي؟ العقلي. لأني قلت لك أولا عند ابن الهاجب حكمان، شرعي وعقلي. العقلي يعبر عنه بالقطعي، العقلي يعبر عنه لأنه يكون قطعيا. ووجه أن التخلف في القطعي، ما هو التخلف؟ عدم وجود الحكم أو وجود العلة. هذا هو التخلف. أن التخلف في القطعي، يعني في الحكم العقلي، قاضه، قاضه يعني التخلف في العقلي لا يجوز. العلة العقلية يجب أن يكون معها معلولها، العلة العقلية. هذا طبيعة العلل العقلية، ليس كالعلل الشرعية، لأن العلل الشرعية أمارات كما درسنا. أما العلة العقلية مؤثرات، وجد مؤثر ولم يوجد أثر، هذا صعب. هذا وجد مؤثر ولم يوجد أثره، هذا غير معقول. التخلف في العلل العقلية غير جائز. فإذا وجد تخلف هذا قاضه، قاضه يعني إيه؟ هذا دليل على أن هذا ليس إلا، دليل على أنه ليس إلا. لأنه إذا كانت علة وجب أن يوجد معها المعلول، ولم يوجد المعلول الذي هو الحكم. إذن عدم وجود الحكم دليل على أنه ليس علة، هذا هو هذا هو القضه. فإذا التخلف في العلل العقلية أو التخلف في الحكم العقلي قاضه. إذا تخلف خلاص لا يحتاج إلى استدلال ولا إلى جواب، ثبت التخلف، مجرد ثبوت التخلف قضه، مجرد ثبوت التخلف في الحكم القطعي تخلف، لا حاجة إلى الجواب. مهما أجبت يجب عليك أن تجيب بعدم تخلف. جيد، إذا قلت لا تخلف نقبله، أما إذا قلت فيه تخلف لكن سببه كذا لا نقبل. فهم؟ أي نوع من التخلف في الحكم العقلي لا يقبل؟ تخلف لسبب كذا لا نقبل، لأنه حكم عقلي، شأنه وجوب وجود الحكم، ما وجود إلا. إذا لم يوجد الحكم عرفنا أنه ليس إلا، أنه ليس، لكن الحكم الشرعي ليس هكذا. الحكم الشرعي قد يوجد هناك تخلف في الحكم، ومع ذلك يبقى العلة علة. فأنتم هذا هو وجه الفرق، أن التخلف في القطعي قاضه بخلاف الشرعي، بخلاف الحكم الشرعي ليس قاضها، يعني بخلاف التخلف في الحكم الشرعي. ما معنى بخلاف الشرعي؟ بخلاف التخلف في الحكم الشرعي ليس قاضها. لماذا ليس قاضها؟ لجواز أن يكون فيه مانع. لا، ليس هكذا، في خطأ. لجواز أن يكون فيه لوجود مانع، هكذا ينبغي أن يكون. لجواز أن يكون، لماذا التخلف في الحكم الشرعي ليس قاضها؟ لجواز أن يكون، ضمير يكون إلى تخلف، ضمير يكون إلى تخلف. لجواز أن يكون هذا التخلف، لجواز أن يكون هذا التخلف فيه يعني في الحكم الشرعي. ضمائر كثيرة، لابد أن ترجئوها لجواز أن يكون التخلف في الشرعي لوجود مانع ليس مانع في كتابنا إيه لجواز أن يكون فيه مانع لجواز أن يكون فيه مانع ما هذا الإعراب لجواز أن يكون فيه لوجود مانع أو فوات شرط هل هذا يتعقل في الحكم العقلي لا يتعقل لا يتعقل في الحكم العقلي أن يكون هناك مانع فلذلك تخلف الحكم لا إذا كان هناك مانع لا يسمى أصلا علة العلة العقلية الحقيقية هي ما سلم من الموانع كلها وما وجد فيه شروط كلها فهمتم؟ عند ذلك يسمى علة في الحكم العقلي عند ذلك يسمى علة في الحكم العقلي ثم رأيت أن الحكم غير موجود رأيت أن الحكم غير موجود هذا غير معقول هذا خلاف القاعدة فإذا رأيت أن الحكم غير موجود علمت أنه ليس إلا علمت مباشرة أنه ليس ما ما ما ظن علة ليس علة يعني حصل القدح حصل القدح ولا يتأتى الجواب ولا يتأتى الجواب أما في العلة في الحكم الشرعي يتأتى الجواب يقول المستدل مثلا تخلف لوجود مانع أو تخلف لعدم وجود شرط ومع ذلك يبقى علة فهم؟ ما معنى يبقى علة؟ التخلف ليس قاضيا ما معنى يبقى علة؟ أن التخلف ليس قاضيا إذن التخلف في الحكم الشرعي ليس قاضيا يعني يمكن أن يكون غير قاضيا هذا معناه ليس قاضيا يعني ليس قاضيا أبدا لا يمكن أن يكون غير قاضيا هذا الإمكان يوجد في الحكم العقلي لا يوجد في الحكم العقلي فلذلك فرق بينه ابن الحاجب أن التخلف في القطعي قاضه بخلاف شرعي لجواز أن يكون فيه أي التخلف في شرعي لوجود مانع أو فوات شرط يعني فلا يكون قاضها أنت تكمل فلا يكون قاضها أنا يعني كلمت على هذين على هاتين سطرين أو ثلاثة سطور كلاما موجزا وهناك كلام طويل لو أردت أن أتكلم لا أريد الآن أنت ترجع إلى الهواشي لتستزيد ولو دل المستدل على وجودها فيما علله بها بموجود في محل النقل ثم منع وجودها في ذلك المحل فقال له المعترض ينتقل دليلك فالصواب أنه لا يسمع ولو دل المستدل يعني ما معنى دل استدل استدل المستدل ولو استدل المستدل على ماذا على وجودها نحن قلنا إيه مستدل ومعترض معترض يقول ماذا معترض يقول العلة موجودة والحكم غير موجود هذا هو تخلف معترض يقول إيه الحكم غير موجود والعلة موجودة ننظر الآن ماذا فعل المستدل المستدل استدل على ماذا على وجودها يعني على وجود العلة على وجود العلة في ماذا فيما علله به فيما علله يعني في الحكم الذي علله بها ضمير ما ما يقع موقع الحكم فيما يعني في حكم علله يعني علل هذا الحكم بها بهذه العلة ضميرها يرجع إلى العلة على وجودها أيضا يرجع إلى العلة لو دل لو استدل المستدل على وجودها يعني على وجود العلة فيما يعني في حكم المراد بالحكم هنا إيه المقيس عليه المقيس عليه مثلا البر فيما علله بها دل استدل على وجود مثلا يعني نفترض عندنا بر عندنا إيه هو المقيس عليه لابد أن يذكر علته ليقيس عليه شيء آخر مثل التفاح لكي يقيس التفاح على البر لابد أن يبين ما علته ربوية البر أولا ويستدل على مثلا يستدل على أن البر هنا على أن العلة هنا قوت استدل المستدل على وجود القوت فيها. هذا هو، اسمعوني جيدا. استدل المستدل على وجودها، يعني على وجود القوت، على وجودها فيما علل به. هذا هو فيما علل به، لأن المستدل علل بالقوت، علل ماذا؟ علل البرة، فهم؟ فيما يعني في مقيس عليه، علله، علل هذا البرة بها بالقوت بموجود، بموجود في محل النقض. إذا هناك نقض، يعني مثلا أي مثال افتراضي، هذا مقيس، هذا مقيس عليه، هذا مقيس عليه، الخلاف حصل هنا في التفاهي بين الفريقين، فريق يقول التفاه يقاس على البر فيكون ربويا، آخر يقول لا يقاس على البر، لماذا لا يقاس؟ لمشكلة في العلة. أي كيف عرفت أن في العلة مشكلة بهذه الصورة؟ فهم؟ أو لم تفهموا؟ الذي لم يفهم أيضا يقول لي فهمت حتى أوشي. بر علله بالقوت، علله بالقوت، لما هذا القوت أقام الدليل على القوت. ما الدليل على أن القوت إلة؟ ما الدليل على أن القوت إلة؟ ذكر دليلا، ذكر هذا الدليل، هذا الدليل كما أنه جار هنا يجري هنا أيضا بموجود في صورة، هذا صورة النقل. فأنتم لماذا جاء بهذه الصورة؟ لكي ينقض علة المستدل، تخلف يا أخي، يعني تخلف الحكم. التمر ليس ربويا مع أن العلة موجودة في التمر، هذا تخلف، يعني تخلف الحكم في صورة مع وجود العلة فيها. ألسنا في تخلف؟ جيد. إذن المستدل لما استدل على علية القوت بدليل، هذا الدليل يجري هنا أيضا. مثلا ما معنى القوت؟ نترك القوت، يعني أغيره بالطاع، الطاع. جيد، بماذا علله؟ ما هو الطعم؟ بدليل أنه يدار في الفم ويملغ. جيد، هل هذا موجود هنا؟ موجود هنا أيضا. إذن الطعمية موجودة هنا، والربوية موجودة؟ لا، وهو الحكم الربوية غير موجودة، العلة موجود. فهمتم؟ الآن سنرى ماذا سيكون. ولو دل المستدل على وجودها فيما علله بها بموجود في محل النقل، هذا هو محل النقل، هذا مقيس وذاك مقيس عليه، بموجود، ما معنى بموجود؟ بدليل موجود، لأن الاستدلال يكون بدليل، الاستدلال يكون بدليل. ولو استدل المستدل على وجودها فيما علله بها بموجود، يعني بدليل موجود في محل النقل. إلى هنا بينته لكم، إلى هنا بين. ثم ماذا حصل؟ ثم معنى وجودها في ذلك المحل، ثم معنى وجودها، أيوة. المستدل الآن يقول دليله يجري هنا أيضا، دليله يجري هنا أيضا. بعد هذا معنى وجود العلة في، يقول إيه؟ الطعمية غير موجودة هنا، الطعم غير موجود، ليس موجودا، يعني التمر ليس مطعوما، التمر ليس مطعوما. فهمتم؟ بينما الدليل الذي أقام على الطعمية يجري هنا أيضا، لأن التمر أيضا يولغ في الفم ويملغ. تفهمون إلى الآن؟ جيد. ثم منع، من منع؟ مستدل. ثم منع وجودها في ذلك المحل، ما المراد بذلك المحل؟ محل النقل، محل النقل. ثم منع وجودها، وجود العلة في ذلك، يعني وجود العلة، ما جريان دليلها هنا، ما جريان دليلها هنا إلا عنا أنه منع المدلول. المدلول هو إيه؟ العلة. منع المدلول. فقال له المعترض. كل هذا أفعال المستدل. إلى الآن كنا مع المستدل. هذا الفعل كله لمن؟ للمستدل. لما جاء وصل المستدل إلى هنا ماذا فعل المعترض؟ فقال له المعترض ينتقل دليلك، ينتقل دليلك على العلة. لماذا ينتقل دليلك على العلة؟ حيث وجد في محل النقل دونها. شوف، أنت أقمت الدليل على الطعم، أنت قلت علة البر الطعم. ما هو الطعم؟ الطعم هو أن يوضع شيء في الفم ويملغ به. هذا الطعم موجود هنا، فلذلك جعلته أيضا ربويا، ولكن موجود هنا أيضا، موجود هنا أيضا، لأن هذا التمر أيضا يوضع في الفم. ومع ذلك تقول التمر ليس مطعوما. هذا معناه إيه؟ أن الدليل الذي أقمته على الطعم منتقل، يعني تخلف، تخلف يعني وجد هنا وهنا ولم يوجد هنا، أليس هذا تخلف؟ تخلف الدليل، يعني تخلف دليل العلة، ليس تخلف الحكم الذي هو التمر. نرى الآن، ينتقل دليلك، المراد بدليلك إيه؟ دليلك على العلة الذي أقامه على الطعم. لماذا ينتقل؟ تعليل، تعليل للانتقال. حيث وجد الدليل في محل النقل دونها، دونها يعني دون العلة. شوف، وجد الملغ، ما هو الدليل؟ الملغ. وجد الملغ ولم يوجد الطعم، الطعم هو العلة. إذن وجد الدليل ولم يوجد المدلول، هذا هو النقل. ينتقل، ما معنى ينتقل؟ يحصل النقل. ما هو حصول النقل؟ وجود الدليل مع عدم وجود المدلول. وجود الدليل مع عدم وجود المدلول يسمى نقلا. هذا معنى قوله ينتقل. ينتقل دليلك على العلة حيث وجد في محل النقل دونها، دونها يعني دون العلة. حيث وجد، وجد ماذا؟ ضمير وجد إلى الدليل. وجد الدليل ولم يوجد المدلول، فهمت؟ على مقتضى منعك لماذا قلت ينتقل، أو لماذا قلت وجد ولم يوجد كذا؟ هذا الذي قلته على مقتضى منعك أنت، أنت الذي منعت، لست أنا. أنت قلت أن الطعام غير موجود هنا، فهمتم؟ على مقتضى منعك وجودها فيه، وجودها يعني وجود العلة فيه، يعني في هذا المحل. إذا قال المستدل والمعترض هذا الكلام فالصواب أنه لا يسمع، يعني بالاختصار ليس للمعترض هذا الكلام، هذا الكلام ليس مما يجوز للمعترض. فلذلك قلنا الصواب أنه لا يسمع. لماذا لا يسمع؟ ما قاله ليس في محله، ما قاله ليس مما كان يجوز له. أنت إذا قلت شيئا لا يجوز لك أن تقوله، أنا لا أسمع، فهمت؟ ما معنى لا يسمع؟ ليس له أن يقول، فلماذا أسمع؟ إذا كان هذا الشيء مما يجوز لك يجب علي أن أسمع، إذا كان مما لا يجوز لك أن تقول هل يجب علي أن أسمع؟ لا يجب. هذا معنى قولي، فالصواب أنه لا يسمع. فكأنه قال ليس للمعترض هذا النوع من الاعتراض، فهمت؟ فالصواب أنه لا يسمع، لا يسمع قول المعترض، لا يسمع هذا القول من المعترض. ما هذا القول؟ ينتقل دليلك، ينتقل دليلك لا يسمع منه. لماذا لا يسمع؟ لانتقاله، لانتقال المعترض من نقل العلة إلى نقل دليلها. عرفت الآن؟ المعترض عنده الآن نقلان، نقل العلة ونقل دليل العلة. الأصل كان في العلة، الأصل الدعوى في القاضي هو الأول في نقل العلة، في نقل التخلف. ما معنى التخلف؟ نقل العلة، يعني عدم وجود الحكم أو وجود العلة. هو انتقل من هذا النقل إلى نقل آخر، وهو نقل دليل العلة، نقل دليل العلة. هذا انتشار لانتقاله من نقل العلة إلى نقل دليلها، والانتقال ممتنع. ف فالمصنف قال إيه؟ فالصواب كأنه ليس هناك قول ثاني، فهم؟ وأشار بالصواب. لماذا قال بالصواب؟ وأشار بالصواب إلى دفع قول ابن الهاجب. ماذا قال ابن الهاجب؟ وفيه نظر، وفيه أي في عدم السماء نظر. لماذا شكله نظرا هنا؟ وفيه نظر يعني لا يسمع. فريق قالوا إيه؟ لا يسمع. هذا الذي قاله قالوه فيه نظر عندي، يعني يمكن أن يسمع، يمكن أن يسمع. هذا ما قاله ابن الهاجب. هذا الذي قاله ابن الهاجب مدفوع، ليس له وزن، فلذلك جاء المصنف بتعبير يدل على أن نظر ابن الهاجب لا قيمة له، فهم؟ هذا يدل عليه الصواب. صواب مقابله إيه؟ فاسد. إن قال راجه أو أصح أو أرجه يكون له وجه. وأشار بالصواب إلى دفع قول ابن الهاجب وفيه يعني وفي عدم السماع نظر. الصواب ليس موجود في شيخ الإسلام زكريا. شيخ الإسلام زكريا قال لا يسمع فقط، لم يقول الصواب أنه لا يسمع، فكأنه يميل إلى ابن الهاجب، فكأن شيخ الإسلام يميل إلى ابن الهاجب. لماذا قال ابن الهاجب فيه نظر؟ أي لأن القدح في الدليل قدح في المدلول. شفت؟ هو مكانه الأساسي إيه؟ مكانه الأساسي في قدح العلة، في قدح. لكن ابن الهاجب يرى أن قدح دليل العلة قدح في العلة، أن قدح دليل العلة قدح في العلة، فلذلك قال فيه نظر، فلا يكون الانتقال إليه ممتنئا. هذا رأي ابن الهاجب. الآن ننتقل إلى مسألة أخرى مرتبطة بالجواب الثاني. الجواب الثاني أنا قلت لكم أمس، هذا جوابه منع وجود العلة أولا، ثانيا أو منع انتفاء الحكم. منع انتفاء الحكم يعني المستدل قال الحكم انتفاء الحكم ممنوع، انتفاء الحكم ممنوع، بل الحكم موجود، بل الحكم موجود، هكذا قال المستدل. لما قال المستدل هذا الكلام، هل يجوز للمستدل المعترض أن يقيم الدليل مرة أخرى على أن الحكم غير موجود؟ أنت قلت أيها المستدل أن الحكم موجود، أنا أدلك أو أنا أستدل لك على أن الحكم غير موجود، لا تطيب نفسك، الحكم غير موجود، هل يجوز للمعترض هذا؟ لا يجوز. فهمتم؟ هذا بقية كلام السابق الذي هو من انتفاء الحكم. وليس له أي للمعترض الاستدلال ولا تخلف الحكم. الاستدلال على ما معنى تخلف الحكم؟ عدم وجود الحكم. يقول إيه؟ عندي دليل على أن الحكم غير موجود. لا يجوز له هذا. فيما اعترض به، يعني في الصورة التي اعترض بها على العلة، ولو بعد منع المستدل تخلفه، ولو كان هذا الاستدلال، ولو بعد يعني ولو كان هذا الاستدلال بعد منع المستدل تخلفه، المستدل منع وجود الحكم، عفوا منع انتفاء وجود الحكم، المستدل منع انتفاء وجود الحكم، بعد ذلك المعترض يقول كيف تمنع انتفاء وجود الحكم؟ أنا أثبت لك أن الحكم غير موجود. لا يجوز هذا. فهمتم؟ ولو بعد منع المستدل تخلفه، يعني عدم وجود الحكم، لماذا لا يجوز له وليس له ليه؟ لما تقدم، للسبب الذي تقدم. ما الذي تقدم؟ من الانتقال من الاعتراض إلى الاستدلال، المعترض لا ينقلب مستدلا بل يبقى معترضا، أما انقلابه مستدلا ممنوع مذموم في المناظرة. من الانتقال من الاعتراض إلى الاستدلال المؤدي إلى الانتشار، وقيل له ذلك ليتم مطلوبه من إبطال العلة مثل ما قلنا سابقا. فهمتم؟ وثالثها وهو للآمدي، قال الآمدي له ذلك ما لم يكن دليل أولى، وهو نفسه يأتي هنا، الآمدي يأتي هنا أيضا ويقول له ذلك متى؟ إن لم يكن طريق يعني إن لم يكن قاضي هن المراد بطريق إيه؟ قاضي. إن لم يكن طريق أولى من التخلف بالقضه. لماذا؟ إذا كان هناك طريق أولى لا يتمسك بهذا الدليل بل ينحرف إلى هذا مثل الحديث الطعام بالطعام. أنا ذكرت لكم مثال أمس. فإن كان فلا يعني فإن كان هناك طريق أولى بالقضه من التخلف فلا يجوز له الاستدلال. فلا يجوز له الاستدلال حينئذ ويجب الاحتراز منه. يجب الاحتراز من التخلف على من يجب هذا؟ على المستدل. يجب على المستدل أن يحترز من التخلف. كيف يحترز؟ بأن يذكر في الدليل ليس بأن يذكر بأن يذكر من يذكر؟ المستدل. بأن يذكر في الدليل ما يخرج يعني شيئا أو دليلا أو جزءا يخرج محله. يخرج محله. لماذا يجب عليه الاحتراز؟ ليسلم عن الاعتراض. ليسلم على الاعتراض. هذا يجب على المستدل. المستدل عندنا نوعان، مستدل المقلد ومستدل المجتهد. فهم؟ على المناظر مطلقا. إذا كان المستدل مناظرا يجب عليه مطلقا. ما معنى مطلقا؟ سيأتي بيانه. وعلى الناظر إذا كان المستدل ناظرا ليس مطلقا بل إذا كان ناظرا إلا فيما اشتهر من المستثنيات كالعرايا فصار كالمذكور فلا حاجة إلى الاحتراز عنه. فهمتم؟ يعني إيه؟ المستدل حينما يقول المستدل يقيس على البر، يقيس على البر، يقيس على البر ماذا؟ الأرز مثلا بجامع إيه؟ أو بإلة ماذا؟ الطعام بإلة الطعام. فيقيم الدليل على أن فيجب عليه أن يحترز عن إيه؟ عن وقوع الاعتراض عليه. كيف يحترز؟ بذكر شيء يخرج ماذا؟ محله. يخرج محله. محله يعني محل النقل. ما هو محل النقل؟ تفاح. يعني حينما يقيس المستدل الأرز على البر بجامع الطعام يأتي المعترض بماذا؟ يأتي بالتفاح. يأتي يقول يا أخي التفاح ليس ربويا عندنا. التفاح عندنا يعني باتفاق بيني وبينك ليس ربويا مع أنه مطعوم. مع أنه هذا هو الاعتراض أليس كذلك؟ جاء الاعتراض. فكان على فحل على المستدل أن يحترز عن مجيء الاعتراض مسبقا. كيف يحترز؟ بذكر شيء. ما هو؟ كل مطعوم ربوي، كل مطعوم غير فاكهة. شوف يحترز هو حينما يستدل على الإلي يقول كل مطعوم ليس فاكهة ليس فاكهة ربوي. الأرز مطعوم ليس فاكهة. الأرز مطعوم ليس فاكهة فهو إذن ربوي. فمن هنا لا يتعطى المعترض أن يأتي بتفاح. تخلف الحكم في التفاح مع وجود العلة. لا لم يوجد العلة. ليه؟ لأن العلة بقيد ليست فاكهة. التفاح فاكهة. عرفتم الآن؟ هذا العمل هل يجب على المستدل؟ هذا هو كلامنا. ويجب الاحتراز منه من التخلف. يعني ما معنى من التخلف؟ من إمكان ورود التخلف. من إمكان ورود التخلف. كيف يحترز؟ كيف هذا الاحتراز؟ بأن يذكر في الدليل. ده هو بأن يذكر في الدليل ما. شوف ما هذا هو ما هذا الجزء هو الذي عبر عنه بما ما يخرج هذا الذي ذكره أخرج التفاحة هذا القيد هو الذي أخرج التفاحة ما يخرج محله ما يخرج محله يعني محل محل التخلف محل أو محل النقل الذي جاء به المعترض الذي سوف يجيء به هذا أفضل الذي سوف يجيء به المعترض لماذا يجب عليه الاعتراض ليسلم عن الاعتراض ليسلم عن الاعتراض يجب على المناظر مطلقا إذا كان المستدل كما قلت لك المستدل نوعان قد يكون مناظر من المناظر الذي يقلد إماما ويدافع عنه الذي يقلد شخصا ويدافع يسمى جدليا ويسمى خلافيا كله شيء واحد على المناظر مطلقا ما معنى مطلقا سواء كان مما اشتهر من المستثنيات أو لم يشتهر المقلد نعم وعلى المناظر لنفسه وعلى الناظر لنفسه من الناظر المجتهد على المناظر يجب مطلقا وعلى الناظر ليس مطلقا بل إلا فيما اشتهر من المستثنيات إلا فيما اشتهر من المستثنيات ما مثال المستثنيات كالعرايا ما هي العرايا بيع التمر بيع الرطب والعنب قبل قطعهما بالزبيب والتمر بالزبيب وهو أصلا ربوي ل يعني نعم فهو ربوي حرام لكن هذا جائز بيع التمر بالعنب عفوا بيع التمر بالرطب جائز لماذا استثنى النبي صلى الله عليه وسلم استثناه هذا لكونه مستثنا تخلف التخلف للاستثناء لا لمشكلة في العلة لا لمشكلة في العلة هي اختلفوا طبعا اختلفوا ما هي العلة طعم ولا وزن ولا قوت ولا كيل ولا مال على أربعة أقوال كما رأينا على كل قول العلة تبقى علة لا تنتقض فهمتم ومع ذلك لماذا جاز بيع الأرايا للاستثناء فهمتم هذا الاستثناء لا يجب على المجتهد أن يأتي بمثل هذا في الاستثناء ليه؟ لأن الاستثناء المشهور معروف فلا يطرد به فلا يأتي به في صورة النقل فلا يجوز للمعترض أن يذكره في صورة النقل ليه؟ كل واحد يعرف يا أخي أن العراية مستثنى كيف تأتي به كدليل على تخلف فهمتم؟ فبالتالي طالما لا يجوز لك أن تأتي به لا يجب علي أن أستثنيه لا يجب علي أن أستثنيه هذا هو على المناظر مطلقا وعلى الناظر لنفسه إلا فيما يعني إلا في صور أو إلا في صورة اشتهرت هذه الصورة من المستثنيات اشتهر بين الناس أنه مستثنى أنه مستثنى إذن أن هذا تخلف لا لكون مشكلة لا لمشكلة في إلا أن هذا التخلف لا لمشكلة في العلة وإنما لأمر خاص بهذه الصورة وهو الاستثناء هذا الأمر الخاص إيه؟ هو الاستثناء كالعرايا فصار كالمذكور فصار فكأنه قال إلا العرايا يعني الطعم هو العلة إلا في العرايا السكوت في حكم الكلام هنا ليه؟ لأنه مشهور المشهور لا يتكلم عليه فهم؟ المشهور كالمذكور المشهور كالمذكور فصار كالمذكور فصار يعني كونه مشهورا من المستثنيات جعله كالمذكور جعله كالمذكور المذكور هل يذكر؟ لا يذكر فلا حاجة إلى الاحتراز عنه يعني فلا حاجة إلى ذكره فلا حاجة إلى ذكره هذا هو وقيل ما سؤالك؟ لماذا فرق بينهما يعني؟ ألا يقال للمناظر ما يقال للناظر في هذا الشيء؟ لأن المناظر يحتاج إلى قوة لأن المناظر يحتاج إلى لا أعرف لماذا فرقوا. ربما المناظر يحتاج إلى قوة أكثر والناظر لا يحتاج إلى هذا، والناظر لكونه مجتهدا يكون له مكان هيبة، أما المناظر هو مقلد كثير ما يخطئ لكونه ليس أهلا للقياس، فهم؟ فيطالب منه أكثر مما يطالب من المجتهد، يعني ما أقول هذا الكلام. وقيل يجب الاحتراز منه مطلقا، يعني ما معنى مطلقا؟ مناظرا وناظرا مشهورا بالاستثناء أو غير مشهور بالاستثناء، في كل هذه الصور مطلقا. وقيل يجب الاحتراز منه مطلقا وليس غير المذكور كالمذكور. أنت قلت إيه؟ العرايا في الناظر لا يذكر مثل العرايا، لأن مثل العرايا في حكم المذكور وإن لم يكن مذكورا. فهذا القائل يقول غير المذكور ليس كالمذكور حتى وإن كان مشهورا، فهم؟ وقيل يجب عليه الاحتراز منه إلا في المستثنيات مطلقا، مطلقا يعني مشهورا أو غير مشهور. نحن قلنا إيه؟ على المستثنيات نوعان، ما هو مشهور وما ليس مشهورا. الذي سبق في القول الأول إذا كان المستثنيات مشهورة لا يحترز عنه. هذا القيل يقول يجب الاحتراز إلا في المستثنيات، يعني حتى وإن كان المستثنيات غير مشهورة لا يجب الاحتراز لأنه مستثنى، فهم؟ لا التفات إلى الشهرة، الالتفات إلى الاستثناء، هل يوجد الاستثناء؟ لم يوجد الاستثناء، فبالتالي لا يجب الاحتراز عنه. أما غيره يجب الاحتراز عنه. وقيل يجب عليه الاحتراز منه إلا في المستثنيات مطلقا، يعني ما معنى مطلقا؟ أي مشهورة كانت أو غير مشهورة، فلا يجب الاحتراز عنها، يعني عن التخلف في المستثنيات للعلم بأنها غير مرادة، طالما استثنية يعني لم يرد هذه الصورة. ودعوى صورة معينة أو مبهمة بالإثبات، أي إثباتها أو نفيها، ينتقل بالإثبات أو النفي العامين، بدأ بالإثبات تعبنا الله. ما هذا الكلام؟ هذا تتمة لهذا القاضي، حاصل هذا كلام منطقي، لأنه تكلمنا في التناقض، تكلمنا في التناقض، نقيض الكلية الموجبة جزئية سالبة، نقيض الكلية السالبة موجبة جزئية، تعرفون هذا الدليل، هذه القاعدة، يعني كل الطلاب ناجحون، كلية موجبة نقيضها إيه؟ بعض الطلاب ليسوا ناجحين، يعني جزئية سالبة. وكذلك الكلية السالبة، يعني لا أحد من الطلاب ناجحا، كلية سالبة نقيضها بعض الطلاب ناجحون، يعني جزئية موجبة. هذه القاعدة المنطقية جعلها في داخل الكلام الأصولي، انظر معي الآن. وداوى صورة معينة، ما معنى داوى صورة معينة؟ المراد به جزئية موجبة، ممكن تكتبه بجواري، ادعاء الجزئية الموجبة، ادعاء إثبات الجزئية الموجبة، أو ادعاء الموجبة يكفي، لأن الموجبة إثبات. دعوى صورة معينة، يعني دعوى الجزئية الموجبة، أو مبهمة، صورة معينة أو مبهمة. المبهمة ما المراد بالمبهمة؟ المهملة، يعني هل قرأنا هذا الكلام؟ المهملة في حكم الجزئية قرأناها، المهملة في حكم في معنى الجزئية، يعني الطلبة ناجحون معناه إيه؟ بعض الطلبة ناجحون، فهمتم؟ ما معنى المهملة؟ المهملة هي القضية التي موضوعها كلي ولم يبين كمية أفراده، ولم يبين كمية أفر هذا هو المهملة. المهملة في قوة الجزئية. المهملة في قوة الجزئية. فلذلك المهملة الموجبة نقيلها سالبة كلية. يعني زيدون مثلا قائم. زيدون قائم. نقيلها إيه؟ لا أحد ده جزئية موجبة. جزئية نقيلها كلية سالبة. لا أحد من الناس قائم. فهم؟ هذا جزئية موجبة. أكتب لك الآن المهملة. الطلبة قائمون. الطلبة قائمون. قلنا المهملة في حكم الجزئية. في حكم الجزئية. أو نغير هنا لأن هذه قضية شخصية. نكتب بعض الطلبة قائمون. بعض الناس. أكتب هنا الطلبة قائمون. هو في حكم القضية الجزئية. معناه إيه؟ يكون نقيضها كلية سالبة. فتكتب إيه؟ لا أحد من الطلبة قائم. لأن القضية سالبة في حكم القضية الجزئية. في حكم القضية الجزئية. إن موجبة فموجبة وإن سالبة فسالبة. إذن المراد بمبهمة هنا المهملة. وداوى صورة معينة يعني جزئية موجبة أو مبهمة بالإثبات يعني داواها بالإثبات. ما معنى داواها بالإثبات؟ أن يدعي أنها مثبتة. أن يدعي أن الجزئية مثبتة يعني إثبات الموجبة. فهم؟ أو إثبات المهملة. هذه الدعوة أو نفيها أو نفي كيف تقرأ؟ دعوى صورة معينة أو مبهمة بالإثبات يعني أي إثباتها يعني إثبات صورة معينة أو إثبات صورة مبهمة أو نفيها معطوف على دعوى يعني نفي هذه الدعوة نفي فيكون معناه إيه؟ نفي الجزئية نفي المهملة نفي الجزئية ونفي المهملة. هذا النفي الخبر يأتي الآن ينتقل بالإثبات عن النفي العامين يعني ينتقل بالموجبة الكلية والسالبة الكلية على عامين. ما معنى العامين؟ الكليتين. بالإثبات العام والنفي العام. الإثبات العام هو الموجبة كلية. النفي العام هو صالب الكلية. فهمتم تقريبا؟ هذا لف ونشر غير مرتب. هذا الكلام شو هو؟ المصنف أولا قال إيه؟ إثبات الصورة المعينة أو إثبات الصورة المبهمة. ثم قال نفي صورة معينة نفي صورة المبهمة ينتقل بالإثبات. كان عليه أن يقول ينتقل بالنفي والإثبات العامين. ينتقل بالنفي أو الإثبات العامين. ليه؟ شوف أنتم لا تفهمون لا أعرف أو تفهمون. إثبات صورة معينة نقيلها إيه؟ أيوة. النفي العام. لكن المصنف قال هنا بالإثبات أولا. يعني يا أخي إثبات ونفي يقابل بإيه؟ كيف يقابل إثبات ونفي؟ لا بنفي وإثبات. نفي وإثبات. شفت؟ لأن الإثبات ينتقل بالنفي والنفي ينتقل بالإثبات. لكن المصنف ماذا فعل؟ إثبات ثم كتب هنا إثبات. نفي كتب هنا نفي. هذا معكوس. فلذلك لف ونشر غير مرتب ليس خطأ، لأن الذي يعرف المنطقة يعرفه، ليس خطأ، ولكن الأولى أن يكون مرتبا، وهو الذي فعله شيخ الإسلام، رتبه ترتيبا. بدأ بالإثبات الراجع إلى النفي، شوف هنا بدأ بالإثبات، قال بالإثبات أو النفي، لماذا شوش الترتيب؟ بدأ بالإثبات، هذا توجيه من الشارح، توجيه من الشارح لما فعله المصنف. بدأ بالإثبات الراجع إلى النفي، الراجع إلى، ما المراد بالنفي هنا؟ أو نفيها، شفت نفيها الذي يتركز ويركز جيدا يفهم، الذي لا يركز ينام شد بشدة. بدأ بالإثبات الراجع إلى النفي، المراد بالنفي قوله في المتن أو نفيها، بينما المطلوب ليس هكذا، فهمتم؟ لماذا بدأ بالإثبات؟ لتقدمه عليه طبعا، لأن الإثبات ما هو الإثبات؟ ما هو النفي؟ النفي نفي ما ثبت، نفي ما إذن الذي ثبت قبل الذي نفي، فهم؟ إذن الإثبات يأتي قبل النفي، يعني هذا توجيه لصنع المصنف، ليس مهمة، ليس مسألة أصولية. المسألة الأصولية الجزئية الموجبة تنتقل بالكلية السالبة، وكذلك المهملة، المهملة الموجبة تنتقل بالكلية السالبة، فهمتم؟ وبالعكس، وبالعكس يعني، وبالعكس يعني، أي الإثبات العام أو النفي العام ينتقل بصورة معينة أو مبهمة لا يحتاج إلى ذكره. قاعدة التناقض، ما مثاله؟ مثاله أنه زيد كاتب، هذا داوى صورة معينة، زيد كاتب صورة معينة، أو إنسان ما كاتب صورة مبهمة، إنسان ما كاتب صورة مبهمة وهو المهملة، يناقضه ماذا؟ لا شيء من الإنسان بكاتب، لا شيء، لأن إثبات الجزئية وإثبات المهملة نقيلها النفي الكلي، النفي الكلي لا شيء من الإنسان بكاتب، نفي كلي ناقله، فهمتم؟ ونهو زيد ليس بكاتب، هذا مثال للعكس، لا لا لا، مثال للنفي، أو نفيها في المتن، أو نفيها في المتن، مثاله إيه؟ زيد ليس بكاتب، هذا نفي صورة معينة، زيد ليس بكاتب نفي صورة معينة، أو إنسان ما ليس بكاتب نفي صورة مبهمة، نفي صورة مبهمة يناقضه ماذا؟ كل إنسان كاتب، لأنه إثبات عام، إثبات عام. إذن عرفت الآن أن المصن أن الشارح لم يذكر مثالا للعكس، لم يذكر مثالا لماذا لم يذكر مثالا للعكس؟ لا يحتاج إليه، حتى العكس لا يذكر، حتى العكس لا يحتاج إلى ذكره، فضلا عن مثاله، فضلا عن مثاله، فمثال العكس يدركه الطالب من مثال الأصل، يكفي هذا. نكمل.